بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا فتوح العارفين. في المجلس 45 والحديث عن أعظم معجزة أثار الله تبارك وتعالى النبي من أنبيائه، المعجزة التي حذاها الله تبارك وتعالى رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي القرآن الكريم. ويجيء الحديث عن القرآن الكريم من حيث إنه أعظم معجزة أثاها الله عز وجل نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في سياق الحديث عما أيد الله عز وجل به محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي حمل الرسالة الخاتمة وكان رسولا للبشرية قاطبة، وشاء الله عز وجل أن يختم برسالته الرسالات، فلا رسالة بعد رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلها صفتان رئيستان، الصفة الأولى العموم، والثانية أنها ناسخة وليست بمنسوخة. ومن هنا جاءت معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تتواءم مع عظمة دوره الذي أناطه الله عز وجل به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث عن القرآن الكريم من حيث إنه معجزة، في خطوطه العريضة هناك من فرق بين المعجزات التي آتاها الله عز وجل الرسل السابقين وسنعرض لبعضها، وبين المعجزة التي هي كتاب الله تبارك وتعالى وآتاها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الفارق؟ المعجزات السابقة إنما أيد الله عز وجل بها موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم وسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيد الله عز وجل موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالعطاء، مثالا على المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الكليم، وأنزل عليه التوراة، فكان التوراة كتاب الله تبارك وتعالى، وكانت العطاء معجزة لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا تجد أن المعجزة غير المنهج، المنهج يمثله التوراة، أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة أظهره الله عز وجل على يد موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تصديقا له بدعوى الرسالة. فالمعجزة تعضد المنهج لكنها ليست المنهج. أما القرآن الكريم فقد جمع بين كونه معجزة من وجه ومنهجا من وجه، فهو المنهج الذي حفظه الله عز وجل بناء على أن الرسالة خاتمة ولا رسالة بعد رسالة عليه الصلاة والسلام، ثم نوع الله تبارك وتعالى أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، فهو معجزة من جهة، ومن جهة ثانية هو المنهج الذي تضمن المعجزة، فالمعجزة حارسة للمنهج، والمنهج إنما هو فيه معنى الديمومة. ومن هنا من قطع نضح كتاب الله تبارك وتعالى بأوجه الإعجاز. ذكرنا في المجلس السابق أن الإعجاز اللغوي وجه من أوجه إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى، وسنتعرف إلى بقية أوجه الإعجاز إن شاء الله تبارك وتعالى. لعل قضية المعجزة تذكرنا بقضية الحكم العادي، من حيث إننا نعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة. إذا هناك عادة وهناك خارق للعادة، الخارق للعادة يطلق عليه معجزة، معجزة من حيث إنه قد خرج عن السنة السائرة التي أرساها الله عز وجل في الظواهر الكونية. ومن هنا الحكم العادي إنما يكشف لنا معنى الإعجاز. ما الحكم العادي؟ الحكم العادي هو قسم من ثلاثة أقسام إنما تشكل الأحكام. الأحكام هي إما حكم شرعي أو عقلي أو عادي. وحينما نقول حكم عقلي نقصد به أن مرده إلى العقل، وحينما نقول شرعي نقصد به أن الشرع إنما هو مرجعه، وحينما نقول عادي نعني به أن العادة والإلفة والتكرار من وراء ما يسمى بالحكم العادي. فالحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، وهذا مر معنا. أما الحكم العقلي فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا يدخل فيه الحكم العادي، ولكن المقال من غير توقف على تكرار خرج الحكم العادي، لأن الحكم العادي يتوقف على التكرار، ولا وضع واضع خرج الحكم الشرعي، ذلك أن الحكم الشرعي هو وضع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الحكم العقلي الذي يتمثل في الوجوب والاستحالة والجواز. هذا لا نريده، وإنما مهدنا به لنصل إلى ما الحكم العادي. هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. إذن إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار، يعني يمكن أن نقول لأن حبة الدواء إنما تبرئ من الصداع. كيف عرفنا هذا؟ أخذنا الحبة كان في صداع، زال الصداع، جربنا مرة ثانية ولا تثبت إلا بمرتين، أقل ما يثبت به الحكم العادي. المرة الثانية أيضا زال الصداع، ماذا نقول؟ نقول الحبة لها علاقة برفع الصداع، نثبت وجود الحبة مع رفع الصداع، نثبت الشبع مع وجود الطعام، نثبت الحرارة مع وجود النار، نثبت السفر مع وجود الثوب. كل ما شئت في قضية العلاقة بين الأشياء التي نجد ثمة علاقة فيما بينها، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. في جوع ما في طعام، في شبع في طعام، نربط بين الوجود والوجود وبين العدم وبين العدم بواسطة التكرار وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. على معنى أنه حينما نرى ارتباطا بين أمرين مقترنين كل ما يمكننا أن نقوله، وهذا ما قاله العلماء، العلماء الذين بحثوا بالكون، كل ما يمكننا أن نراه إنما نرى العلاقة فقط المقارنة، والمقارنة لا تحتم علينا أن الأثر هذا إنما هو من مؤثر ذاك، وإنما ارتبط الأثر والمؤثر الشبع والطعام. هناك اقتران، والاقتران لا يعني أن تجزم بأن الشبع من إنتاج الطعام، وإنما ينتج عند وجود الطعام، وأن الإحراق عند وجود النار، وأن الشفاء عند وجود الحبة، كل ما شئ. وهذا لا يضرنا، لأننا لا نريد بذلك أن نحدث اضطرابا في هذا الكون، كأن يقول القائل إذا ممكن الماء يحرق، يمكن، أنت ماذا تريد، إمكان عقلي أم تريد الإمكان العادي؟ إذا أردت الإمكان العادي أنه ما عرفنا، ما تعودنا أن النار تحرق، وإنما تعودنا أن النار الماء، تعودنا أن الماء يحرق، وإنما تعودنا أن النار تحرق. إذا هناك ارتباط وهناك اقتران، وهذا يرجع إلى التوحيد، وقد مر معنا كثير من الأدلة حول هذا. وإن وجدنا فرصة أعدنا الكرة، لأنه من أخطر ألوان التوحيد توحيد الأفعال، أي إثبات الأسباب وإثبات ما ترتبط به من مسببات مع نفي التأثير عن الأسباب وإثبات التأثير لله تبارك وتعالى. إذا كان الحكم العادي هو ربط أمر بأمر بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، مع ذلك أنا أمام ما يطبعه فينا هذا الكون عبر التكرار. يعني كل يوم عند الصباح تشرق الشمس من المشرق، ماذا نقول عن شروق الشمس من المغرب؟ هذا خارق العادة. لماذا قلنا خارق العادة؟ لأن العادة التي عرفتها البشرية أن الشمس كل يوم من المشرق من المشرق من المشرق من المشرق أنها تحرق، وهذا نثبته لا ننفيه، لسنا هبلا، وإنما كما قلت لا يقطع أحد، وهذا منطق العلم، لا يقطع أحد بأن النار تؤثر بذاتها، وإنما هناك عوامل كالأكسجين، كما يتعلق بالنفس نفسه، استعداد الجسم لأن يحترق، كل ما شئت بهذا. فنحن أمام الخارق، ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ما احترق، هذه معجزة. نعم معجزة. ما معنى معجزة؟ يعني خارق للعادة، الأصل أن يحترق. والقوم لما ألقوا في المنجنيق ألقوا بناء على ما عرفوه من عادة النار، وعادة النار الإحراق. إذن حينما تتخلف العادة نحن نقول معجزة، عندنا عادة وعندنا تخلف العادة. أولا فيما يتعلق بالعادة وتخلف العادة، سواء أمام قدرة الله تبارك وتعالى، يعني سواء أمام قدرة الله عز وجل أن يخلق البكرة أو أن يخلق الناقة الصغيرة من الناقة الكبيرة، هذا أمر سنة من سنة الكون، أو أن يخلق الناقة من الصخر، من الصخر بعدت قليلا. لماذا بعدت؟ لأننا ما تعودنا أن نرى الناقة تخرج من الصخر فقط. وأما أمام القدرة إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، سواء وجدت ناقة أو لم توجد ناقة. إذا معنى المعجزة هو إسناد الأمر لله عز وجل على أنه قد خرق بهذا الأمر السنة التي أجراها. نحن تطبع فينا المعجزة تفسيرا، سببه أن هذا الخارق قد أوقفنا أمام ما كانت العادة قد تركته من آثار فينا، وأمام ما ظهر لنا من خرق هذه العادة. يعني هذا أمر لا يمكن. لو فرضنا أن أهل المدينة كلهم قد تدربوا على حمل الأثقال وبلغ أفضل الأبطال فيهم أنه رفع 200 كيلوغرام، نحن أمام بطولة يمكن أن يصل إليها من أراد أن يصل إليها عبر التدريب. كان يرفع 190-191، حطم الرقم القياسي كما يقولون، لكنها دائما دائرة في دائرة التدريب. لكن لو جاء من قفز من 200 إلى 1000 ودون ما تدري، طبعا هذا سيبهرنا. لما؟ قال لأن العادة تركت فينا أثرا نتلقاه من خلال التدريب، وما وصل إليه أكبر أولئك الذين تدربوا. أما إذا خرق هذا خرقا لا نقدر على أن نجاريه فيه، معنى ذلك أننا أمام خارق العادة. فيما يتعلق بقدرة الله عز وجل، الله تبارك وتعالى أمام هذا الكون سواء أجراه على سننه التي نعرفها أو خرق هذه السنة ليبدع الله تبارك وتعالى أمرا خارج إطار السنن التي أرساها الله تبارك وتعالى، كل هذا سواء أمام قدرة الله تبارك وتعالى. طيب هل المعجزة قاصرة على قضية الخلق وحده أو خرق العادة؟ قال عادة أن الإنسان محاط بحجب الزمان، وهذا قد تكرر منا كثيرا، فحينما يحدثنا من يحدثنا عن الماضي المغيب دون وثائق النقل المعروفة، لأنه لو حدثنا عبر وثائق النقل لم يعد ما أخبرنا به معجزة، وإنما المعجزة في أنه اتصل بمن أخبره إذا كان من أخبره جبريل عليه أفضل الصلاة وأتى مدفين. أما لو أن السلسلة متصلة، لو افترضنا أن الأقوام السابقين كان لهم من الرواة من ينقل أخبارهم خبر عن خبر وخلف عن خلف ثم وصل إلينا، لكان الأمر سواء بالنسبة لنا، ولا يعد أن خبر من الأخبار قد وقفنا عليه. الإخبار عن الماضي يكون معجزا، لأن الماضي قد غلف بأغلفة الزمان والزمان قد انطبع. الإخبار عن الحاضر المغيب عنا قلنا هذا معجزة، على معنى أنا أستطيع، وهذا افتراض طبعا، أستطيع أن أخبرك الآن ما الذي يجري في شارع العروبة في الشارقة وأبدأ أتكلم، أنت ما تقدر على هذا. لما؟ لأنك قد وضعت في قالب من الحس، وهذا الحس لا يتصل بما سأخبرك عنه أنا. حينما أخبرك عن أمر أنت لا تقصر عليه، ويكون إخباري عن هذا الأمر لونا من ألوان خرق الحجاب، حجاب الحاضر المغلف الذي يغلفني، معنى ذلك أني أمكن أو أمتلك إمكانات ليست لك. هذا كله مفهوم ترى، لكن الأشد إبهارا وما أظن أنه يتململ أمامه إلا تململ من لا يطيق أن يتحمله، قضية الإخبار عما لا يزال في رحم الغيب ولم تبرزه قدرة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمستقبل. المستقبل إما أن يكون سائرا على وتيرة الحاضر، والحاضر إنما هو امتداد للماضي، وإما أن يكون منقطعا عنه. أي الأمرين قصدت حينما أقول يحدثني عن المستقبل فإذا به يبهر بما يحدثني عنه؟ قال المستقبل الذي لا صلة له بالحاضر، إذا لم يكن له صلة بالحاضر، ولما يوجد حتى أقول والله أنا اطلعت عليه خفية دون أن أراكم أو تروني ثم أخبرتكم عما رأيت، ولما يوجد يعني لا صلة للحواس لا من قريب ولا من بعيد به، إذن هنا نقول إنه خارق لعله أشد إبهارا. وهذا أردت أن أركز عليه بمعنى أن الإنسان ربما يتململ أمام الأخبار التي هي معجزات ويبحث هناك منفذ يمكن أن ينفذ من خلاله إلى رب الخبر ليقول لعله يمكن يجوز. فحينما يأتي الإخبار عن المستقبل الذي لما يولد ولا صلة له بالحاضرين، دل هذا على أن هذا الأمر لا يطاق أن تحيط به لولا أن أخبرك من أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل ومن الأزل، وليس ذلك إلا لله تبارك وتعالى. أحببت أن أخبر بخبرين حقيقة، وإن كان الحديث إنما هو عن القرآن الكريم، لكن لا يضرنا. نحن حينما نتناول أوجه الإعجاز في القرآن الكريم سنجد من أوجه الإعجاز أن القرآن قد أنبأنا عن أخبار مستقبلية وقعت كما أخبر بها كتاب الله عز وجل. والشرط هنا أن الإخبار لم يأتي لونا من ألوان الحدث، كأن يأتي محلل يطرأ عليه خبر من الأخبار فإذا به يقول فما رأيك بما سيكون، هكذا يقول ما رأيك بما سيكون في الشأن الفلاني أو الفلاني الفلاني، هو له خبرة، عنده خبرة، عنده دراسات، فيجري مقارنات ومقايسات، فإذا به يقول سيكون الأمر هكذا كذا وكذا، هذا لو محسن يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. لكن إذا كان الحاضر لا ينضح بذرة من الذرات التي ترشح لقراءة المستقبل، بل يكون الحاضر على خلاف ما جاء به المستقبل أو الخبر عن المستقبل، هنا الأمر ما يصح إلا أن نسلم به أنه إخبار من الله تبارك وتعالى. وسأجد نفسي أمام ضغط الحدث والكاتب يكتب، فإذا به يأتي بعبارة وضعت تحت خطين، وسأسأل نفسي عند الخطين لما قال الكاتب هذا الذي قاله. طبعا كتيب صغير فيه الخبر الأول ما رواه تميم الداري، قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لما كان الإسلام مضطهدا، لما كان مطاردا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه في طريق الهجرة يخبر سراقة بأن الله سيلبسه سوار كسرى، الواقع لا يرشح بالنجاة بل سوار كسرى، النجاة نفسها حتى تصف المدينة بالأول، إذا كلهم قد جندوا كل طاقاتهم من أجل أن يرجعوك حيا أو ميتا كما يطلق بين الحين وآخر من طغاة العالم، حيا أو ميت نريدك حيا أو ميتا. ومن هنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بماذا؟ بسواري كسرى، وحباه وعدا بإسوار كسرى. ثم جاء من بعد ذاك وفاؤه، وقد ألبس عمر رضي الله عنه سواري كسرى لسراقة بن جحشم. هنا يقول ليبلغن اللام واقع في جواب القسم، والقسم إنما يجاب به للتوكيد. والمسائل التي يبعد عن الذهن قبولها بناء على أنها لا تتصل بالواقع الذي نحن فيه، حتى أكون أوضح، أنا إذا قلت لكم الآن عندي علم حقيقة بأنه بعد كذا ساعة بطلع الشمس، ما شاء الله، يعني هذا شوف الذكاء، أنه بعد كم ساعة، هذا بناء على كنية كونية ثابتة، وهذا الخبر ولا يهزني، بالعكس بالضحك أنا وابتسم أمام هذا الخبر. لكن لما قال لا يبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ما معنى هذا الكلام؟ ما بلغ الليل والنهار، طبعا اللفت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما بلغ الليل والنهار دل على أن الليل والنهار يحيطان معا بالأرض وليس مفترقين، وإنما الليل وراء النهار والنهار وراء الليل، ولا توجد بقعة فوق هذه الأرض إلا ويشملها نهار ثم ليل، ليل أو نهار. ثم قال ولا يترك الله بيت مدر، يعني قرى، يعني عمارات، يعني مدن، ولا وبر حتى البدو في الصحارى. وهذا يدل على أن البداوة لا تنقطع من فوق هذه الأرض، بل هناك دراسات اجتماعية المجتمعات غالبا تأتي من البداوة، وهذا استمرار في الوجود. لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. إذن الإسلام أنبأ صلى الله عليه وسلم بأنه سيغطي الأرض كلها، وهذا ما وقع، لكن بقيت بقية. جاءت الآيات تبين أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أن هذا الدين سيظهر حينما يأتي المسيح عليه السلام، تتم العملية تماما، سيمتد الإسلام ليشمل كل بقاع الأرض حيث النهار وحيث الليل. اقتصر الإسلام في انتشاره الآن إما أنه وصل إلى البلاد التي وصل إليها فاستقر بها ككثير من البلدان، وإما أنه قد بلغ تلك البقاع سمعة وأنباء وأخبارا، سواء وصلتهم أنباء الإسلام بصورة مشوهة أو بصورة حقيقية. روى المقداد بن أسود قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها بين مكة والمدينة، ويتكلم الآن عن الصين، يتكلم الآن عن أوروبا، يتكلم عن أمريكا فيها ملايين من المسلمين، يتكلم عن أمريكا الجنوبية، يتكلم عن ما بلغ الليل والنهار. فلا تنسى هذه، كان صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، سوريا لم تكن داخلة في الإسلام، الأردن ما كان داخل الإسلام، فلسطين ما كان داخل الإسلام، تركيا ما كان داخل الإسلام. وهذا الكلام حينما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ينقل عنه لأنه يخبر عن الله تبارك وتعالى، يخبر عن المستقبل. كنا وقتها كان الإسلام مضطهدا، بل إن الله عز وجل أنزل قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. هذا الوعد متى كان؟ لما كان الصحابة مستنفرين كل الاستنفار، لا ينامون لا في الليل ولا في النهار، وقد أطبقت عليهم الوثنية تضيق عليهم الخناق. وعد الله الذين آمنوا منكم، ما قال آمنوا وعملوا الصالحات على الإطلاق، منكم، يعني لا بد من أن يصل بعضكم إلى ما سيعيد الله عز وجل به المؤمنين ليستخلفنهم في الأرض. وقد جاء الوقت الذي انتشر فيه دين الله عز وجل إبان الخلافة الراشدة. أنا ما أريد أن أدخل في مضائق أو في جزئيات لعلها تشتت هذا المعنى، من مثل رسول صلى الله عليه وسلم جاء في تحديداته تلك التي لا يقدر عليها إلا نبي، الخلافة بعدي 30 سنة، 30 وحسب العلماء ما كان من خلافة أبي بكر كسنتين وثلاث أشهر وعشرين يوم، وما كان من خلافة عمر الفاروق عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام حتى بالأيام، وما كان من خلافة عثمان أحد عشر شهرا وأحد عشر عاما أو أحد عشر عاما وأحد عشر شهرا مع 12 يوم، وما كان من خلافة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أربع سنوات وتسع أشهر ثم ستة أشهر للحسن رضي الله تبارك وتعالى، 29 سنة وستة أشهر، وجاء خلافة الحسن فإذا بها تتم 30 سنة. هذا الكلام ما يخبر عليه إنسان، ورسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن المستقبل. هنا روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي كذا قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وطبعا هو من الصحابة الذين أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا عنه الحديث، ولذلك حينما يأتي مفتري من المستشرقين يقول إن الحديث قد كتبت بعد 100 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب والله، هناك من الصحابة من كان يكتب وقد أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وعند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنما كان لديه ما يسمى بالصحيفة الصادقة التي نقل فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث. عبد الله بن عمرو كنا عنده وسئل، إذا هذا من اهتمامات، لاحظ السؤال الآن، هذا من اهتمامات، ونحن اليوم بأمس الحاجة لأن يتبين المستقبل لا من باب الفراسة ولا من باب الحدث ولا من باب القراءة السياسية والتحاليل التي المحلل الفلاني والمحلل الفلاني ممكن يكون هو محلل البول في الأصل فإذا به يصبح محلل سياسي، ما نريد هذا، نريد أجاءت الحديث تبصر المؤمنين بمواقع خطواتها، يا ترى هل جاءت أحاديث تبين المعارك الكبرى التي تحل بهذه الأمة أو تدخل عليها هذه الأمة؟ يقول سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روميا؟ القسطنطينية لإسطنبول لم تكن مفتوحة، كانت محكومة من قبل الروم، روميا يعني إيطاليا الآن، أي المدينتين تفتح؟ السؤال نفسه أي المدينتين تفتح أولا دل على أن السائل يدري أن الإسلام سيدخل المدينتين، ولكن السؤال أيهما قبل أيهما أول؟ فدعا عبد الله بصندوق حلق قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما في الكتاب نحن حول الرسول صلى الله عليه وسلم نكتب، هذا من الأدلة الوعي والحديث صحيح، إذ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المدينة تفتح أولا، نفس السؤال، قسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل، مدينة هرقل يعني القسطنطينية يعني اسطنبول، وهرقل كان يحكم بلاد الشام، كان يحكم سوريا، وهو الذي فر أمام الزحف الإسلامي حتى بلغ تركيا، وهناك ألقى نظرة أخيرة على سوريا وقال: وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده، كما نقل عنه في التاريخ. إذا هنا قال مدينة هرقل تفتح أولا، روميا ما فتحت، قسطنطينية فتحت، إذا لابد من أن تفتح روميا، صدق شطره الأول فيصدق شطره الثاني. هذا الكلام قاله أحد المستشرقين يدرس سيرته صلى الله عليه وسلم، يقول نحن ندرس أخباره، الأخبار تنقسم قسمين، قسم منها وقع وقسم منها ينتظر وقوعه، وحيث ثبت صدقه في القسم الأول لماذا نستبعد أن يكون صادقا في القسم الثاني؟ محاكمة عقلية رائعة. هنا يقول رومية هي عاصمة إيطاليا الآن، القسطنطينية هي اسطنبول فيما مضى، أي مدينتين تسبق في الفتح؟ قال القسطنطينية. أتحقق ذلك؟ نعم، على يد من؟ على يد الفتى العثماني. قال فتى كم عمره كان؟ 23 سنة، ربما وصلت الأمة في بعض أطوارها إلى أنه 23 سنة ما زال يرضع من ثدي أمه بحاجة المصطفى وحليب نيدو، 23 سنة، وهذه تربية الإسلام. أسامة بن زيد كان فتن، أسامة بن زيد وكبار الصحابة كانوا تحت إبرته حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقف بعثه حتى تولى الصديق، والصديق أمضى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمره 23 سنة، عرف بالتاريخ باسم محمد الفاتح، فتحت مدينة هرقل في أي القرون فتحت؟ في القرن التاسع الهجري. متى كان السؤال؟ في القرن الأول الهجري، في السنين الأولى، يعني قبل السنة العاشرة للهجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي على رأس السنة العاشرة للهجرة، 11 للهجرة. يقول هنا في الخامس العشر الميلادي، في القرن 15 الميلادي، وبالتحديد يقول التاريخ يوم الثلاثاء الواقع في 20 من جمادى الأولى سنة 57 للهجرة، الموافق ل29 من أيار مايو سنة 53 و400 وألف. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث، وهذا هو التاريخ يصدق ما حدث به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول العلماء إذا كان الشطر الأول قد فتح فما الذي بقي؟ الشطر الثاني. المعنى الذي ذكرته في السياق، الشطر الثاني سيفتح كما فتحت القسطنطينية. من قاد جيشا إلى القسطنطينية؟ قاده يزيد بن معاوية. من كان معه؟ كان معه من جملة من كان معه أبو أيوب الأنصاري. أين دفن أبو أيوب الأنصاري؟ تحت أسوار القسطنطينية. إذا كان ذلك، يأتي الشيخ الآن وهذا الذي وضع تحت الخط، ماذا يقول؟ طبعا ظني أن الدافع لهذا القول أن الكتاب سيترجم، والمشكلة أن الأعداء يلتقطون، هؤلاء يطمعون أنهم يسيطرون حقيقة على ثروات الأمة ويحتلون بلادها، بل لم تكن هناك بلد إسلامي إلا وقعت تحت نير الاستعمار الصليبي الأوروبي في القرن الماضي فقط. كل بلاد المسلمين كانت مستعمرة من قبل حتى أصغر دولة في أوروبا. إسبانيا شوت العالم شو حقيقة. إندونيسيا الممتدة كانت مستعمرة. الفلبين حولت إلى بلد نصراني مع أنها كانت بلدا إسلامية. إذا نحن نتخوف من هنا. ماذا يقول الشيخ؟ وظني الشيخ بعدما أتى بالحديث، والحديث كما قلنا في الصحيح، يعني حديث أثبت العلماء صحته، والواقع أثبت صحته حيث أن الشق قد وقع، يقول وظني أن هذا الفتح، يعني فتح روميا، سيكون بالقلم واللسان، ممكن بالمسلسلات المسرحيات بالفنانين والفنانات، لكنه ما يقول الشيخ ترى هذا الفنان فنان حتى ما ارتئت عليه أنا حقيقة، وإنما قال أظن أنه سيكون فتح بالقلم واللسان والمواقع على الإنترنت، وإلا محمد صلى الله عليه وسلم، هي من جملة المواقع، يعني بهذا ترى نفتحهم إن شاء الله، يعني ستفتح القلوب. أنا سأفتح شقه في ماذا قال ظني أنه سيكون فتح بالقلم والسيف؟ قال لأن الواقع الآن لا يرشح لهذا، نحن إذا سلمنا رائع جدا، ابتلعوا الأندلس وابتلعوا بلاد البلقان التي كان يحكمها المسلمون، وفلسطين نحن الآن نرجوهم أن يتركوا لنا موضع قدم في بلاد عربية لا في فلسطين. قل ما شئت بهذا، نحن مبتلع قطعنا، لما أسقطت الخلافة تفتتنا، ولما تفتتنا أصبحنا لقما صغيرة يمكن أن تحتنكنا تلك الأفواه التي تمثل فم الشيطان لأحتنكنا. فكلنا في حنكهم الآن، يعني على سبيل الإطلاق لا نكاد نحقق حريتنا في كثير من مجالات الحياة. هذا الأمر هو الذي جعل الكاتب الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ما زال على قيد الحياة يتوقف، طيب هذا الكلام متى سيتحقق؟ من يفتح عاصمة إيطاليا إذا أحسن شيء ترى، أطرى شيء، أخف شيء، ألين شيء مسا حريريا، أنعم شيء، كن ناعما، لأن المخاشنة ما في شيء يؤيدها، يعني ما عندنا الطاقة حتى نقول ترى بدنا نفتح. قال سيكون بالقلم والسيف، لا بالسيف والسنان، بالقلم واللسان لا بالسيف والسنان، وأن العالم سيفتح ذراعيه وصدره للإسلام بعد أن تشقيه الفلسفات المادية الوضعية، وإذا طلعوا إلى مدد من السماء وهدي من الله فلا يزال إلا الإسلام فوق النجاة. هذه بصيرة ورائعة ترى، نحن نود والله العظيم أن يدخل كل الناس في رحاب الله تبارك وتعالى، ولا يضيقون علينا جنة الله تبارك وتعالى على الإطلاق، بل إن جنة الله عز وجل تقبل الجميع، لكنه الضغط هو الذي دفعه إلى ذلك، ثم كأنما وجد أن رأيه هذا ربما اهتز أمام أبصار بعض الذين يقرؤون، فإذا هو يقول وقضية الفتح هذه فتح بالقلم واللسان أو بالسلم، قضية طرحها كتاب الله عز وجل، ألم يسمي كتاب الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذن لا مانع من أن يكون هذا الفتح بالقلم واللسان، ونرجو الله تبارك وتعالى. أنا أحببت أن أعلق فقط لأبين نقطة، أنه حينما تخبر بأن هذه الأمة سوف يبلغ دينها بجهودها المبذولة منها ما بلغ الليل والنهار، تقول أين والتبضع والتوضع والانقسام والتجزؤ والتشظي، قل ما شئت، بل إننا قد شغل بعضنا ببعض، أصبحت صدورنا مستهدفة من صدورنا، وعلى هذا نجد أبوسنا أمام ضغط الواقع. قال ما تكون أن نتنفس مجرد تنفس، بل أن ننظر إلى أن هذا الدين سوف يستقر وسوف يلقي الإسلام بجيران إلى الأرض إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا نجد أبوسنا أمام كل ما جاء من المعجزات عن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، المعجزات السابقة دليلنا عليها. أنا ما دليلي على أن عصا موسى كان لها كذا وكذا؟ القرآن الكريم. إذن دليلي على المعجزات السابقة الخبر، المعجزات السابقة دليلي عليها الخبر، لذلك يقول مدار التصديق بها مع صحة ثبوتها هو الإخبار بها في واقع الوجود بسند صحيح لا يعتريه ريب ولا يعارض متنه أصل أثبت منه وأدخل في أصول الإسلام. يعني أنا حينما أثبت أن موسى عليه السلام قد أيده الله عز وجل بالعطاء، أثبت ذلك من خلال الآيات القرآنية، والقرآن كله متواتر، فالمعجزة على هذا ثبوتها ثبوت متواتر، ومن أنكرها يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ثم يقول وقد ضرب الله المثل في القرآن لهذه الآيات الحسية المادية، يعني طبعا تناول كتاب الله عز وجل بعض المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن ما استوعبها كتاب الله عز وجل، وإنما أعطانا نماذج من تلك الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل السابقين. كثيرا ممن ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من أكابر المرسلين، لأن الرسل عليه السلام كلهم خيرة الله عز وجل من خلقه، منهم أولو العزم من الرسل، عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وكان من أدينها ذكرا ما أوتي موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يعني رأينا كثيرا من المعجزات التي ذكرها الله عز وجل وقد أوقعها ليد عيسى عليه الصلاة والسلام ورسولنا يا بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى آخر الآيات التي تدل على المعجزات التي أويد بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما كانت العصا معجزة؟ قال هي من حيث هي عصا كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل وهو أعلم وما تلك بيمينك يا موسى، أثبت لها بالجواب أنها عصا مثل بقية العصوات، عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني أسقط الورق الجاف من الشجر على الغنم من أجل أن تأكل الغنم، ولي فيها مآرب أخرى منها أن أطرد العدو الذئب، أن أضرب كل ما شئت في هذا، ولي فيه مآرب أخرى، هذا لون إجمال بعدما فصل بعد التفصيل، أتوكى عليها حاجتي بها وأهش بها على غنمي حاجة الغنم لما يسقطه أو تسقطه العصا من الأوراق. إذا كان لها خصوصية العصا ونحن نعلم أن هناك بونا شاسعا بين العصا وبين الأفعى، الأفاعي لا تتولد من العصي، العصي إنما هي نتاج الأشجار، فإذا ما قطعت عن الشجرة قطعت عن الحياة، ومن هنا العصا لا تطول ولا تقصر، إذا قلنا بأن عوامل التعري أو عوامل الجولة تؤثر فيها، أما الأصل إذا قطعت العصا عن الشجرة سيبست، يعني أخذت شكلا، ما دامت غصنا يمكن أن يمتد، يمكن أن نقطع منه ويمتد، يعني لا حياة فيها، الحياة النباتية غير موجودة فيها من حيث هي عصا. فالنقلة كانت غير عادية، ألقيها يا موسى فألقاها. فإذا الفجائية هذه النقلة للعصا من كونها عصا نباتية منقطعة عن النبات فلا حياة نباتية فيها إلى أن تدخل في دائرة الحيوانات، فإذا هي حية تسعى نقلة ألقت الخوف في صدر موسى السلام، أوحى الله عز وجل إليه مباشرة قال فإذا هي حية تسعى قلنا خذها ولا تخف. والخوف فطري، يعني أنت لما تلقي العصا وتصاب أفعى، يعني غير متوقع حقا. لما أراه الله عز وجل ذلك؟ قال أعطاه شحنة عرفه فيها على طلاقة قدرته، وأن الكون بيد الله عز وجل، وأن المظاهر التي أقامها الله عز وجل إنما هي مظاهر شاء الله عز وجل أن تضع في سنن، وإلا لو شاء الله عز وجل أن يحول الحجر إلى عقرب لكان من الميسور تماما. الذي يقدر على أن ينقل العصا من عصا إلى أفعى يقدر على أن يحول الحجر إلى عقرب. أنت في تصوره حينما تستبعد كن على يقين أنك أجريت قياسا خفيا. حينما يستبعد من يسمع الخبر، من يسمع الخبر فيستبعد، حلله نفسيا لما استبعد. قال ما استبعد إلا لأنه أجرى قياسا ولو كان خفيا. ماذا أقصد بالقياس؟ هو قال أنا ما أقدر على أن أحول الحجر إلى عقرب. طيب أنت أم تقدر؟ نحن ما طلبنا منك أن تحول إنك. هذا المعنى وجدناه شاخصا أو مشخصا في نفوس أولئك الذين بلغهم إسراءه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى بيت المقدس، ورجع في الليل نفسها، فقالوا عجبا نحن شهر ذهب وشهر إياب وانت في ليلة. لاحظ نحن، لاحظ هنا نحن، هم قالوا نحن. إذا ماذا قاسوا؟ قاسوا رحلته على رحلتهم، هم لا يقدرون. فمن حيث هم كانوا منطقيين مع أنفسهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا اشتريت، قال أشري بي. وهذا ما يسمى عند علماء النفس بقانون الفاعل. أنا حينما أقول فلان بطل العالم في تسلق الجبال وصل إلى قمة الهيمالايا، أصدق ذلك؟ نعم أصدقه. لماذا لا أصدقه؟ عنده الطاقة التي تمكنه من أن يبلغ قمة الهيمالايا. لو أسست هذا الفعل، ما أقول للرضيع كما يقول العلماء، لو أسست لعبد الكريم لا تصدق، يعني أنا على السلم أربع درجات دارت الأرض، هي عم تدور الأرض لكنها شعرت أنها عم تدور أربع درجات فنزلت مباشرة. أنا ما أقول عبد الكريم الذي صعد القمة، عم أقول البطل نفسه صعد. فأنت ينبغي أن تفهم الفعل من خلال قدرة الفاعل عليه. أما إذا كنت أنت هش ما تستطيع تحمل 5 كيلو، إذا بلغك أن فلان يحمل 60 كيلو مو معقول، مو معقول بالنسبة لك أنت. حذاري أن تقيس الله عز وجل عليك، إن الله عز وجل هو الذي حول. ومن هنا قال ألقيها يا موسى. ماذا فعل موسى؟ ما حولها موسى. لو أسل الأمر لموسى لوقفنا، لكن ما أسل لموسى، ألقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى. نحن مع هذا التحول الذي جاء في سياقه أن سأله الله تبارك وتعالى، قال سؤال تأنيث وتمهيد، وما تلك بيمينك يا موسى؟ يمكن أن تطرح السؤال وأنت تدري الجواب، ويمكن أن تطرح السؤال وأنت جاهل بالجواب. حينما سأل الله عز وجل موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، هذا لم يكن سؤالا يتطلب جوابا لا يدريه السائل، وإنما هو سؤال للتأنيث، يعني كأنما يريد الله عز وجل أن يستنطقه بذكر أوصاف ما بيده من أجل أن يبين له هذه التي أنت قلت عنها كذا وكذا وكذا، انظر إليها بقدرتنا. لما هذا الشحن؟ قال لأنه سيقول له بعد آيتين أو ثلاثة بعدما أراه معجزة أخرى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذا كنت مشغول بأن الله معك وأن الله عز وجل هذا الكون كله أقل من عجين في قبضة قدرته، فلا فرعون ولا غير فرعون مهما انتفش لا يكون عصيا على قدرة الله تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون بعدما أراه آية من آياته سبحانه وتعالى. إذن لابد من المعرفة بالله عز وجل لأولئك الذين ينطلقون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان بالإمكان أن نرجع دقائق إلى ما يتعلق بما آنسنا به صاحب الكتاب من رسم السلوكيات التي هي ثمرة للمعرفة، لكن لم يبقى هناك وقت، ففي مجلس قادم إن شاء الله عز وجل يكون لنا مثل هذا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك.